بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، وحلقة جديدة وتابعي جديد وحلقة أسرية جدا، يعني بتتكلم عن العيلة قوي. ما ينفعش نبقى ماشيين من الأول تابعين تابعين، ودول علماء ودول مجاهدين ودول مصلحين، طب وفين العيلة وفين لمة الأسرة؟ حلقة عن العلاقات الاجتماعية، ومن جوه قصة تابعي، لكن قصة نادرة. هو مين التابعي اللي هنتكلم عليه النهاردة؟ هو الحقيقة فقيه وعالم، وفقيه من الأسماء الكبيرة جدا، بس انتوا مش عارفينه. ده أستاذ الإمام مالك. الإمام مالك فقه المالكي، هو الفقه اللي عايش عليه شمال أفريقيا كلها، تونس والمغرب والجزائر كلهم على فقه الإمام مالك. طب مين أستاذ الإمام مالك؟ هو التابعي ده. والإمام مالك يحكي عنه يقول: دخلت المدينة فإذا رأسها في الفتية. هو الشخص ده حد عرفه؟ أوه مش معروف، مش هتعرفه اسمه. هو اسمه ربيع الرأي. ربيع الرأي ده أكيد ده مش اسم أبوه، صح؟ مش اسم أبوه، لكن ده الاسم اللي اشتهر بيه، الرأي. ليه تسمى كده؟ هقول لكم بعد شوية. إيه قصته وإيه حكايته؟ سنة 51 هجرية طلعت الجيوش الإسلامية بقيادة واحد من الصحابة اسمه الربيع ابن زياد الحارثي. ربيع ابن زياد الحارثي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولى قيادة جيش بدأ يتجه يتوغل في أسيا الصغرى. أول مرة المسلمين يوصلوا في أسيا الصغرى ويتوغلوا كده، اللي هي بقى الجمهوريات السوفيتية اللي زي أذربيجان وقرب الصين وبلاد ما وراء النهر زي ما كان بيسموها في ذلك الوقت. الربيع ابن زياد الحارثي قائد عظيم، ومعاه غلام ليه، عبد من عبيده. الولد ده فارس مغوار، فارس غير عادي، وبيعتمد عليه الربيع كتير. ده عبده، وفي نفس الوقت مقاتل شرس. واسمه ايه؟ اسمه فروخ. ده ابو ربيعه، هنشوف قصته بعد شوية. فروخ دون ملازم على طول لسيدنا الربيع ابن زياد، عمالين يتوغلوا فتوحات فتوحات فتوحات، وصل الإسلام لغاية أذربيجان. تخيل، اللي هي موجودة في قرب روسيا الآن. تخيل المسلمين وصلوا لهذا المكان، وصلوا لغاية أذربيجان، هيعدوا نهر، يقولك بلاد ما وراء النهر، هيعدوا نهر يعتبر فتحوا أرض غير عادية. فأول ما سيدنا الربيع بن الحارس عبر النهر، وقف الجيش كله وقال لهم: إحنا ربنا نصرنا وفتح علينا ووصل الإسلام على أيدينا الأذربيجان. كله ينزل يتوضى في النهر دون ويصلي الجيش كله ركعتين شكر. حلو قوي فكرة، أنت متخيل المنظر؟ جيش كله واقف بيصلي ركعتين شكر لله، الحمد لله، فعلا ولئن شكرتم لأزيدنكم. علشان كده زادهم وزادهم وزادهم، غنائم لا حصر لها، كميات من الأموال كبيرة جدا، غنائم هذه المعارك، أسيا الوسطى وبلاد الترك زي ما كانوا بيسموهم، جات الغنائم. وإذا بالربيع يعمل حاجة عجيبة جدا، ينادي على عبده فروخ. فروخ ده أصلا منين؟ من العراق. فينادي على عبده ويقول له: أنت أبليت بلاء حسن، أنت النهاردة كنت من أسباب النصر، أنت رائع، ولذلك أنا حكافئك مكافأة غير عادية. إيه هي؟ أنت حر. إداله حريته، وحديك مكافأة تانية. إيه هي؟ نصيبك من الغنائم 30,000 درهم. تخيل واحد كان عبد، صحي الصبح لقى نفسه حر وغني. 30,000 درهم، 30,000 دينار في ذلك الوقت يعني ثروة، يعني الراجل بقى غني. ومسك الفلوس في ايده وفرح بحريته، وبقى الربيع ده بالنسبه له يعني مش بس القائد بتاعه ولا سيده اللي حرره، ده مثله الاعلى. لكن طب وهنكمل في المعارك، نكمل في المعارك. واذا بالمفاجاه الربيع ابن زياد يتوفى لوحده. بعد قد ايه؟ بعد اسبوع من الانتصار في المعركه، او بعد اسبوع من لما حرر فروخ وايه واداله 30,000 درهم. يشاء أو الدينار، آسف، يشاء ربنا إنه يموت. الحياة قصة قصيرة يا جماعة، بس جميل قوي إنك تمشي من الحياة وإنت عامل إنجاز كبير. يا بخته سيدنا الربيع، يفتح أذربيجان وبعدين يموت، وما ماتش شهيد، لكن غالي عند الله قوي، مات بعدها بأسبوع أجله. لكن فروخ اللي هو أبو بطل قصتنا النهاردة، أبو التابعي بطل القصة، لقى نفسه: أنا بعمل إيه؟ طب الجيش هيروح فين؟ لا خلاص، معاوية بن أبي سفيان بيستدعي الجيش كله، لأن قائد الجيش توفى وهم فتحوا أذربيجان، يرجع الجيش يعني ايه خلاص ما فيش معركة، طب انا اروح فين؟ بدأ يفكر، ها اعمل ايه اعمل ايه، اذهب لفين، ارجع العراق؟ انا في العراق في بلدي تعرفت ان انا عبد فقير، انا دلوقتي حر وغني، مش هيقبلوني في بلدي، مش عايز ارجع العراق. طب تحب تروح فين؟ تحب تروح فين؟ فقرر ان هو يكمل بقيه حياته ويستقر في المدينه المنوره. فخد فلوسه وخد بعضه، هو لسه كان في ذلك الوقت شاب في اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات، يعني قول 30 سنه، خد بعضه وقام طالع على المدينه المنوره مع فلوس بقى. قام رايح شاري بيت في وسط المدينه كده، بيت حلو، بيت مميز، وفكر انه يتجوز. دور على امراه صالحه، هو راجل فارس مجاهد ويعني ونصر الاسلام وبقى اسمه مشهور لانه مساعد القائد اللي فتح اذربيجان فاروخ معروف. فراح واتجوز امراه صالحه واول مره يشعر بالاستقرار. يا سلام، ايه ده؟ ايه النقله انتوا متخيلين؟ في ناس يا جماعه تتنقل نقلات واحده واحده، وفي ناس بتتنقل طق يقوم منقول، لا هو حصل له كده نقله غير عاديه. وبدأ كده يستريح، وبعدين خبر جميل قوي، مراته حامل، ده ربيعة اللي هو اللي احنا بنحكي عنه. على فكرة البطل بتاع القصة، الحقيقة أنا ضحكت عليكم، البطل بتاع القصة مش ربيعة، الست اللي هيتجوزها الراجل ده. وكأننا مش بحكي قصة ربيعة الرأي بس اللي هو التابعي المشهور ده، أنا بحكي قصة عائلية الأسرة من ثلاثة. هو اتجوز ست صالحة، بس هو خلي بالك هو غريب في المدينة، أو ما كانش عايش في المدينة قبل، ملوش أهل في المدينة، ودور على واحدة ست تكون صالحة فاتجوز هذه المرأة. تصدق إن إحنا ما نعرفش اسمها مع إن هي في رأيي هي بطلة القصة. اتجوز الست دي، وبعد ما بدأ الحمل يتحرك في بطنها 3-4 أشهر إذا بالمنادي ينادي من كان يريد الجهاد، فجيوش المسلمين بتستعد للجهاد، مين يحب يخرج يجاهد في سبيل الله؟ وإذا بالرجل فروخ تتحرك في قلبه الأمنية القديمة، نفسه جاهد تاني. هل كان صح ولا كان جهاده الأول يبني العيلة ويربي الولد دون؟ أنا مش هرد على السؤال دون، لكن هو اختار الاختيار ده، اختيار إيماني، اختيار فيه طموح. خد بعضه وقرر إن هو يطلع إلى الجهاد يجاهد، وفضلت الست مع اللي في بطنها. بعد 9 أشهر الست خلفت، خلفت ولد. فكرت ترضي جوزها ازاي لما يرجع، فسمته ربيعة على اسم سيدنا الربيع قائد الجيش اللي حرر جوزها، علشان اكيد الاسم ده هيعجب جوزها. شوف شوف المرأة الجميلة اللي بتفكر ازاي ترضي جوزها، مش ازاي تعكنن عليه او ازاي اغيظه او مش هو بقى غاب، طب انا هسميه على اسم ابويا، بتفكر ازاي ترضي جوزها. فسمته ربيعة. أدي أول حاجة حلوة في الست دي. لكن الزوج تأخر، فات 3 أشهر، فات 6 أشهر، فات سنة، ربيعة ما بيرجعش، آسف فروخ ما بيرجعش. بدأت تسأل في أخبار المجاهدين، يقولوا لها لا ده احنا شفناه في المعركة انتصر وراح لمعركة تاني، معقولة سابني؟ وبعدين ترجع تسأل تاني، يقولوا لها لا ده وقع أسير في إيد الروم. وبعدين تسأل تالت، يقولوا لها لا ده مات شهيد. فات سنة؟ لا ما فاتش سنة، حيفوت 20 سنة. ياه، ولا تعرف عنه حاجة. بيقولوا لها ان هو مات شهيد، بس هي قلبها حاسس ان لا انه حي، لكن الولد هيكبر والاب مش موجود، ودايما الستات هي اللي بتشيل المسؤولية. تعالوا نشوف حصل ايه في قصة نادرة ونكمل مع بعض بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل مع بعض وقصة ربيع الرأي وأبوه وأمه. الحقيقة أنا وقفت إن الأب اختفى وساب الست معاها ابنها، وهو ماشي وصاها قال لها أنا سايب لك 30,000 دينار في البيت، صنيها ولا تستخدميها إلا إذا احتجتي. أنا مش هغيب، أنا 3 أشهر راجع. لكن الراجل غاب سنة، والست مش عارفه الراجل فين، فين الحقيقة؟ راح فين الراجل ده؟ الحقيقة يا جماعة الراجل دون بيفكرني بآية، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. مش بتسمعوا الآية دي؟ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ناس كتير بتخش مواضيع مدخل صدق بنية حلوة، بس مش كل الناس بتكمل وتخرج مخرج صدق. الراجل سافر يجاهد في سبيل الله، مدخل صدق، لكن الراجل وهو هناك أعجبته امرأة من بلاد الروم فاتجوزها ونسي بيته ونسي مراته وساب الولد اللي في بطن أمه وكأن مش موجود، والفلوس أو الغنائم اللي خدها من المعركة الجديدة اللي راح فيها فتح بيها بيت جديد وبدأ يصرف على بيت جديد وعلى امرأة تانية، لكن زوجته ما تعرفش كده. طب وهي اختارت ايه؟ اختارت تربي ابنها. ستات كتير بيختاروا كده. قريت كتاب جميل قوي بيقول النساء أكثر تحملا للمسؤولية، بيحكي محمد يونس اللي أنشأ، اللي فاز بجائزة نوبل واللي أنشأ بنك الفقراء في بنجلاديش، بيقول إن أنا في بداية ما كنت بدي القروض علشان الناس تعمل مشروعات صغيرة كنت بدي للرجالة والستات، بعد شوية اكتشفت إن عايز المشروع ينجح ادي الستات. الراجل ممكن يروح يقعد على القهوة، ده هو اللي بيقول في بنجلاديش، يعني مش بيحكي على هنا، يروح يقعد على القهوة ويشرب بيهم سجاير أو يشرب بيهم حاجات أخرى، لكن الست بتبقى فلوس عيالها ضناها، تبقى خايفة على رزق عيالها قوي. احنا لما جينا نعمل مشروع انسان للمشروعات الصغيرة اكتشفنا ان احسن حد تديله ربات البيوت. هي قصة الحقيقة المرأة ظلمت قوي في العالم العربي. مش بقول لكم بطل القصة النهاردة مش ربيع الرأي، رغم ان هو استاذ الامام مالك، البطل امه. الست قررت مش هتجوز، هربي الولد ده، وبدأت تكتشف ان الولد موهوب. موهوب في ايه؟ في العلم، محب للعلم جدا، فبدأت أنا هربي الولد ده على العلم. طب ده محتاج مصاريف، الولد ده عشان يكبر وينجح محتاج يتصرف عليه، وبعدين محتاج دروس، محتاج يتعلم دروس في اللغة، هجيب له درس خصوصي، هتعمله مدرسة خاصة. طب هصرف منين؟ بدأت تطلع من 30,000 هو الراجل وصاها عليها، بس الراجل بيقوله استشهد وبيقوله مات وبيقوله أسير وقلبها الله أعلم. فبدأت تطلع من 30,000 وتصرف على الولد، وبعدين ده في سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في مكان آخر غير المدينة المنورة، تقوم بعت الولد بعثة، تقوم بعتاه وتصرف من 30,000 علشان يروح ربيعة يتعلم على إيد سيدنا أنس بن مالك لغاية ما بقى تلميذ سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والولد بيكبر وتمر السنين والست تضحي بحياتها، يا مطلقات ويا أرامل، يا اللي ضحيتوا بحياتكم علشان خاطر ولادكم لازم ربنا هيكرمكم. والله العظيم اوعي تقولي راحت، راح العمر، الراجل ما طلعش جدع وفي الاخر انا اتدبست في العيال. ما تدبستيش، الدنيا قصيره، انت مقامك انت زي المجاهده، والله كالمجاهده في سبيل الله. تخيل المجاهدين دول ثوابهم ايه؟ يا ستات ما تزعلوش، اللي تعرضتوا للي تعرضت لي ايه؟ ام ربيع الراي، كبر ربيع الراي واذا بي امام المدينه وعالمها واشهر علمائها، ولا يفتي إلا هو، ولما يبقوا مش عارفين كل العلماء يختلفوا في موضوع لا موجود في القرآن ولا موجود في السنة يروحوا لربيعة فيقول لهم رأيه فيقيس فيكون هو رأيه اللي يعتمدوا كل العلماء فتسمى ربيع الرأي. تخيل الأمة دي كانت كبيرة قد إيه، كلمة الرأي يبقى اسم بني آدم. إيه ده؟ إيه الأمة اللي كان العلم فيها حاجة كبيرة كده؟ عمركم سمعتوا عن واحد اسمه ربيعة الرأي؟ أصله رأيه سديد، أصل لما بنختلف نجيله يدينا الرأي فتسمى ربيع الرأي. والله العظيم الأمة دي أمة كبيرة قوي، ده احنا لازم نفتخر إن احنا مسلمين أمة عريقة علميا. ويكبر ربيعة ويبقى المجلس بتاعه في المسجد النبوي، يا فرحة أمك بيك، لازم ربنا يعوضها. ويجيله الناس من بقاع الأرض يتعلموا على إيده، ويكفي إن هو أستاذ مين؟ الإمام مالك. يعني كل علم أهل المغرب العربي أصله ربيع الرأي، اللي أبوه اليتيم، اللي أبوه سابه 20 سنة. معقولة كل ربيع الرأي بقى في المنزلة دي؟ تجيله الناس من الشام، يجيله الناس من العراق، يتعلموا على إيده ويرجعوا، والتلاتين ألف دينار خلصوا. الست صرفت على ابنها كل الفلوس. والله أحلى استثمار تستثمره في عيالك إنك مش تخبي الفلوس في البنك، إنك تعلمهم أحسن تعليم. الست في قرن التابعين فهمت كده، وطلع هو بيحب العلم قوي، حب بقى غير عادي لدرجة ان هو يسهر طول الليل على مسألة واحدة، يسافر 1000 كيلو عشان يسأل عالم في بلد تانية على حديث واحد، يعشق العلم لدرجة الناس بتقول له ما تهون عليك يا ربيعة، مهتم بالعلم قوي كده ليه؟ فيرد عليهم ويقول لهم ايه؟ يقول لهم العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. ما فيش حلول وسط في العلم، لازم تديله كلك، لازم تعيش له علشان يديك جزء منه مش كله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ده ربيع الرأي. لكن الحقيقة ربيعة نفسية رقيقة، أصله يتيم وملوش إلا أمه، وأمه ضحت علشانه، فما طلعش الفقه بتاعه جامد، مش فقه ناشف، فقه فيه حنان. حتى فقه الإمام مالك وأهل المغرب العربي الفقه كده فيه رقة. هتقول لي يعني إيه الفقه فيه رقة؟ يعني ربيع الرأي بدأ يصنف أبواب في الفقه. الفقه يعني تعمل واحد اتنين تلاتة أربعة، يقول لك مثلا إيه فقه الأب الغائب. إيه ده بيحكي قصته، ده متأثر بحكايته. لما يكون أب غائب الفقه بتاعه يكون إيه؟ زي فقه الأم الوحيدة اللي جوزها مش موجود. هو فهمتني، هو متأثر بوضعه، متأثر بغياب أبوه، بس لولا أمه الله أعلم كان يطلع إيه. بس الأم اللي احتضنت، الأمهات دول والله الستات مظلومين كتير يا جماعة. الحلقة دي أنا بقول فيها دي حلقة نصير المرأة، عايزين تسموها كده، نصرة المرأة المظلومة. أرامل ومطلقات المجتمع دايس عليهم وهم أبطال، أنا بهديهم الحلقة دي، وبهديهم قصة إن شاء الله ابنك يطلع زي ربيعة. ربيعة الرأي تلف وشوفوا سبحان الله، علشان اللي عمله أبوه لغاية النهاردة. افتح أي كتاب بيتكلم عن ربيعة مش هتلاقي اسم أبوه، مفيش ربيعة ابن فروخ، مفيش. ربيع الرأي، مش انت سبته؟ تلف الايام وتحصل مفاجأة رهيبة. ايه؟ عودة الأب الغائب. معقولة؟ ده ولا في الأفلام قصة ربيعة كده موجودة. ايه اللي حصل؟ الأب ما تفهمش ايه اللي حصل، ندم يمكن، فاق يمكن، ربنا سبحانه وتعالى ينتقم، قد يكون حصل له مشكلة في حياته الجديدة فبدأ يدور على حياته القديمة. المهم الأب بعد 30 سنة، تخيلوا ربيع عنده قد إيه دلوقتي؟ حاجة وثلاثين سنة، في بداية الثلاثينات، وهو إمام المدينة وعالمها وأشهر العلماء، تلميذ أنس بن مالك وأستاذ الإمام مالك، وفقه أغلى الأهل المغرب كله، وهو صاحب الرأي في المدينة، كله يرجع له عند الفتوى، حاجة مشهور مشهور مشهور، شخصية كبيرة في المدينة. وتلف الأيام ويعود فارس عجوز. أنا عايزك تتخيل كده مشهد العودة، فارس على حصانه راجع، لكنه بدأ الشعر يشيب، هو دلوقتي أبوه يطلع في الستينات، ده هو ساب المدينة لما كان عنده 30 سنة، يعني قد ابنه دلوقتي. راجع زي ما بقول لكم ندمان، ولا راجع عايز فلوسه، ولا راجع يشوف إيه اللي حصل، يا ترى الست اتجوزت، يا ترى اللي كان في بطنها ده بقى فين. هو لما وصل المدينة خجلان يروح على البيت، يروح يقول ايه؟ فقرر انه هو بما انه غريب قوي يروح الاول المسجد النبوي عشان تحصل مفاجأة. يروح المسجد النبوي يكون وقت صلاة المغرب، يصلي المغرب، يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبكي. وبعدين بص لقى حلقة في المسجد عمالة تكبر تكبر تكبر، شيوخ وكبار صغيرين والناس عمالة تتلم تتلم تتلم، فمن باب الفضول وكأن ربنا بيسوقه عشان يشوف بعينيه، وقف. فإذا بشاب في أوائل الثلاثينات في عمره لما ساب المدينة يجلس ويبدأ يدي الدرس، والناس منصتة، وناس بتكتب، وناس بتسأل، وناس بتحب، وناس بتنظر له. وميل فروخ الراجل الكبير على اللي جنبه وقال له مين الشيخ؟ قال له ما تعرفوش؟ انت غريب، ده أعلم علماء المدينة، ده ما فيش حد هنا ما يعرفوش. قال له أنا غريب. قال له ده إمام المدينة، ده تلميذ أنس بن مالك وأستاذ الإمام مالك، ده فقه ها ها ها. قال له اسمه إيه؟ قال له اسمه ربيع الرأي. قال له يعني إيه الرأي؟ قال له بيحتاجوا لرأيه فسموه ربيع الرأي. كل ده هو مش عارف ده مين. قال له ما الاسم أبوه إيه؟ قال له اسمه ربيعة ابن فرجوخ. قال له فرجوخ مين؟ قال له أبوه كان فارس مشهور في جيش الربيع بن زياد الحارثي، عشان كده أمه سمته ربيعة، بس أبوه بيقولوا إنه مات شهيد، وبيقولوا إن هو الروم أسروه. خلص ربيع الدرس وخلاص مروح على بيتهم بقى، والأب وراه يبكي ومش قادر يقوله أنا أبوك. أنا عايز أسأل الآباء، في إيه أغلى في الدنيا من ابنك؟ والله يعني قول لي إيه أغلى ما تمتلكه أكتر من ولادك؟ دي رسالة للآباء اللي هجروا ولادهم واللي هجروا بيوتهم. في إيه أغلى؟ إيه قيمة إن الدنيا كلها تعرفك وتروح بيتكم ما تلاقيش ابنك هناك، أو تلاقيه ما يعرفكش أو مش عايز يعرفك؟ خلي بالكم يا جماعة، القصة دي يعني التطرف في أب ساب ابنه، لكن في ناس عايشة فقالهم جوه البيت بس بقالهم 30 سنة وما يعرفوش بعض. يا أباء، أنت ممكن تكون جوه البيت وابنك ما يعرفكش، مش لازم يحصل لك زي اللي حصل لأبو ربيعة. ربيعة دخل بيتهم وقفل الباب، لكن الباب خبط، فتح لقى فارس عجوز بيقول له أنا أبوك. ما صدقوش، قال له أنت مين وبتقول إيه؟ فجت الأم من جوه ماسكة السراج بتاعها بتبص على وش الراجل، أيوة ده أبوك، ده فرجوخ. إيه رأيكم؟ وهو ماشي فرجوخ من 30 سنة، وهو ماشي كان بيقول لمراته أنا ماشي، كأنه وهو طالع يجاهد حست إن هو ما هياتش عجباه قوي زي الأول، فقالت له خلي بالك قد يكون الخير كامنا فيما تراه شرا، ممكن تكون شايفني شر لكن أكون أنا خير. فالأب لما وقف على الباب وفتح له ربيعة وقال له أنا أبوك، قال له مش مصدقك، قال له قول لأمك قد يكون الخير كامنا فيما تراه شرا. فدخل بيقول لها في واحد على الباب بيقول قد يكون الخير، اللي هي الآية فعسى أن تكرهوها، يعني يمكن تكرهوهم ويكون فيهم خير كثير. فسمعت الأم ده قالت له قد يكون الخير كامنا فيما تراه شرا، هذا أبوك. فطلعت بالسراج فلقت الأب. تخيل بقى المواجهة بين الثلاثة، على فكرة مواجهة صعبة قوي. هو أبوك، أنت لو ابني تسامحه ولا لأ؟ تسامح الأب ده ولا لأ؟ طب تسامح الأب اللي سايبك بقاله 20 سنة مش فضيلك؟ طب وهي كزوجة تسامح ولا لأ؟ بس هي كمان ده في مواجهة تانية، فين الفلوس 30,000؟ المواجهة رهيبة بل رائعة. الابن سامح، سامح أبوك؟ ربيعة سامح أبوه، فأبوه بيقول له أعتذر إليك يا بني. قال يا أبتي، وأم نازل دايس إيد أبوه. عشان كده إحنا لغاية النهاردة مش عارفين هو الراجل رجع ليه، يعني هو الراجل عارف إنه غلطان، ما أحرجوش ابنه وقال له طب قول لي الأسباب إيه، طب قول لي عملت إيه في 30 سنة. ما تدس على أبوك، أبوه غلط، بس إزاي تسامح أبوك؟ تقدر تسامح أبوك؟ يعني ممكن في الليالي العظيمة دي، ليالي رمضان اللي كلها رحمة من الله، مش عايز ربنا يعفو عنك؟ لو أبوك غلطان في حقك تعفو تسامح، ولا لسه القلب حجر؟ ربيعة متربي على إيد أمه تربية جميلة، عفى عن فرجوخ، لكن فضلت مواجهة في النهاية بين الأم وبين الأب. أين كنت؟ سبتني لمين؟ وهو عايز يقول بس مش قادر، وفين الفلوس 30,000 دينار؟ أما هي فقامت قايلاله على طول أما مالك فهذا هو، وقامت مشاورة على ربيعة أنفقته حتى صار عالم المسلمين، فقال جزاك الله عني خيرا وعن المسلمين، أما أنا فاعف عني ولا تسأليني. يعني تسامحي ولا ما تسامحيش؟ أنت معذورة في الحالتين، لكن هي سمحت. هي قصة نادرة. صدقوا رجع البيت تاني، وتخيلوا إن جمعوا الناس في المدينة يخبروهم بالقصة، وطلع ربيع الرأي في الدرس التالي يحكي قصة حياته وأبوه قاعد قدامه. البيوت اللي بتتبني على التسامح هي البيوت اللي بتعيش كتير، والبيوت اللي بتتبني على حقي وحقك ما بتعيش كتير. قصة اجتماعية نادرة، فيها إيه؟ فيها ابن بيسامح، وفيها أب عرف غلطته متأخر بس رجع وقال أنا آسف، لكن البطل الحقيقي الست اللي ربت واللي ضحت واللي صبرت، أم ربيعة الرأي دي فضلها على أهل المغرب العربي كله، لأن كل فقههم جاي من الإمام مالك اللي هو تلميذه. والله فضلها على المغرب وتونس والجزائر وكل المسلمين اللي على الفقه المالكي، أم ربيعة الرأي هي اللي أهدته للمسلمين. يا ستات يا أمهات يا اللي اتظلمتوا، رسالتي ليكوا النهاردة، معلش معلش ربي ابنك واصبري. خلصت الحلقة وخلص الدرس الكبير. يا رب بيوتنا، يا رب يا أباء ويا أمهات، اسمعوا الحلقة دي ويا أبناء، ونقعد كأسرة قعدة حب في رمضان، قعدة عهد جديد على أسرة ودودة متحابة. يعني أسأل الله تبارك وتعالى بالدعوة دي، والذين يقولون ربنا هب لنا من أبنائنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أشوفكم على خير وأدخل معاكم على النت النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.